الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل في لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. الله الله ينور عليك. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ما شاء الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا Thank you. كلا إن معي ربي سيهدين وأنجينا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Thank you. تعبدون أنتم وآباؤكم يوم لا